بسم الله الرحمن الرحيم. قالت حليمة: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي اثنين دفأوا لبن. محمد حسين يعقوبي، رضاعة النبي ومعجزات وكرامات الأولياء. وقد جمعت معجزات النبي محمد فوجدتها ألف معجزة. معجزات. كان يجلس بين أصحابه فأخذ عصا من الأرض ملء كفه يقول: أنا سوى الله، لقد سمعنا لغط تسبيح الحصى وهو في كف النبي محمد. كان لابد أن يستتر في الغار، فذهب مرة يبحث عن شيء يستره، فلم يجد إلا شجرتين متباعدتين، فأخذ برأس هذه ورأس هذه وضمهما فانضمتا وجلس تحتهما يطلب الإعجاز. القرآن كتاب الله. القرآن يغزو القلوب. ولماذا لا يغزو قلب؟ ليك قلب حسس كده في موجود ولا ضاع، موجود ولا بعته، موجود ولا ضيعته، موجود ولا رهنته، قلبك فين؟ هاته. شوف بعته لمين، روحته منه، شوف ضيعته فين، شوف دفنته فين، شوف رميته فين، هاته. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخي خذ بالك، في مرة صلى بينا أحد الإخوة بسورة قاف ولا واحد عيط، ثم لو صلى فلان وجه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الجمع كله يتكسر عياط. ما هي الآية؟ إيه هي الآية؟ ما عيطتش ليه؟ أنت ما بتبكيش للقرآن، أنت بتبكي صوت الخارج. كرامات الأولياء. خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصن، قالوا له مش هنسلم الا لما تشرب سم. عايزين يقتلوا خالد بن الوليد، قالوا له تشرب السم ده ونسلمكوا الحصن. شرب السم وما اثر فيه ولا مات. كرامات الاولياء. العلاء بن الحضرمي الصحابي كان عام رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، رسول محيين وامير على البحرين، كان يقول في دعائه: يا عليم يا حليم يا علي يا حبيب. عارف العلاء بن الحضرمي عمل ايه بقى؟ هو انت متعرفش. طيب اتفضل قول وصلي على النبي. خرج في غزوة فاعترضهم البحر، يعملوا ايه؟ عايزين يخدوا الناحية التانية، لم يخدروا على المرور، فدعا بهذا الدعاء: يا حليم يا علي يا عظيم احبر بنا. ثم قال: احملوا على بركة الله. فمشوا بخيولهم على الماء حتى عبروا النهر، وما ابتلت سروج خيولهم. اسكبي يا سحب دمعا واندبي امجادنا، قطع الصمت وعودا وبروقا واسنا. اسكبي يا سحب دمعا واندبي امجادنا، قطع الصمت وعودا وبروقا واسنا. واغسل العارى بقطر ينجلي هذا الخنا، تنبت الأرض ليوثا لا تبالي بالعنا. واغسل العارى بقطر ينجلي. والآن مع الشيخ. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، ونسأله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. أحبتي في الله، منذ زمن ولم أسألكم كيف حال قلوبكم مع الله، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. إننا بحاجة إخوتاه إلى تفقد القلوب. قال بعض السلف: إن من فقه العبد أن يتفقد إيمانه، متى يزيد ومتى ينقص، وإن من فقه الرجل أن يتفقد قلبه، وأن يعرف نزغات الشيطان أنى تأتيه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا من نزغات الشياطين. أحبتي في الله، إنني حين سألتكم من الذي لم يصلي السنة، من الذي لم يقل أذكار المساء، إننا بحاجة على هذا النمط أن نسأل أنفسنا كيف حال قلوبنا مع ربنا. هل تزيد خشوعا ويقينا ورقة؟ هل هي تزيد قربا ونورا ورفعة؟ هل هي تزيد اطمئنانا وسكينة وحبا للعبادة، أم أن قلوبنا تزيد قساوة وضراوة؟ إننا بحاجة بأن نتوقف لنصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. إنني أريد أن أسألك عن صلاة المغرب التي صليتها الليلة، هل حضر فيها قلبك؟ أريد أن أسألك عن السجدات التي سجدتها اليوم، هل استشعرت فيها القرب؟ وهل ارتفعت بها الدرجات؟ إنه ليس المطلوب منا مظاهر الأعمال، ليس المطلوب منا صور العبادات، ليس المطلوب منا أشكال التطوعات، إن المطلوب منا أن توجد روح تسمو بالعبادة، قلب يعبد الله فيرفعه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لو أن سجودك كله ترتفع به درجات لصار قلبك الآن في أعلى السماوات، ولكن قلبك لا يرفع لأن سجودك لا ينفع. اللهم ارزقنا إصلاح القيام والركوع والسجود. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ من أراد أن يبكي فليبكي على موت قلبه. إن الإنسان الذي يبكي على الموتى من الناس من البشر وينسى نفسه فإنه حري أن يبكى عليه. نعود إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ليلة الجمعة، ليلة الرابع من ربيع الأول، سنة 1420 من الهجرة، 18 من يونيو سنة 1999. وطالما دخلنا في شهر ربيع الأول، فإنك إذا مشيت في شوارع المسلمين فإنك ترى الاستعدادات على قدم وساق، الاستعداد للاحتفال بالمولد. زعموا أنهم سيحتفلون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه احتفال مزعوم، احتفال فارغ. كما ذكرت في الدرس الأول أن من يريد أن يلعب أو يغني أو يرهو فليلعب بعيدا عن الدين، واجعل الدين محل العمل والجد. فإن الله أمر فقال: وذر، ذر يعني اترك، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. إنك حين تمشي في سواري المسلمين اليوم وتسمع كلمات المسلمين اليوم تفجع لجهل المسلمين بالإسلام، لجهل الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الاحتفال بالمولد عادة قبيحة موروثة يفعلها الناس عن تقليد موروث، عروس المولد وحصان المولد وبطة المولد وفتة المولد وزفة المولد، كلام فارغ ليس من الدين في شيء. إننا إذا أردنا أن نحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فليكن احتفالنا سنة تتبع، وعلما يؤدي إلى عمل، وحبا يفيد في الاعتقاد. إننا نريد إذا أردنا أن نحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فليكن احتفالنا أن نسير على هديه، وأن نستضيء بنور سنته، وأن ننصر دينه. سبحان الله، يأتي المولد في هذه السنة والهجوم على أشده على سنة النبي محمد إنكارا وتجريحا وإهمالا وطردا من الحياة، حتى شكك عوام الناس في سنة النبي محمد افتراء. فماذا فعلت أمة المولد؟ إخوتاه، لقد كان الانتصار الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صنع رجالا رباهم على عينه، رجال كما ذكرت في الكلام على موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استمع إليها في شريط وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حين قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد خلف وراءه نماذج مثله. إن عائشة بنت الخمسة عشر عاما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة خمسة عشر ستة عشر عاما، 17 سنة أقصى شيء، 17 سنة يموت رسول الله على صدرها، فما قامت تلطم ولا تصرخ، وإنما وقفت لتعلم الناس سنة النبي محمد. أبو بكر حبيبه وصديقه يكشف عن وجهه ويقول بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي لك فقد متها وليس بعد ذلك موت. ثم يخرج ليقول بمنتهى القوة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. رجال ربوا. إن كثيرا من الناس اليوم إذا مات أبوه أو مات ابنه يجزع، وهؤلاء مات أبوهم وأمهم وقائدهم ومربيهم ومعلمهم وأستاذهم وإمامهم وقدوتهم وصلتهم بربهم، مات، فما ماتوا بل وقفوا رجالا. وهذا أعظم درس مستفاد. إنهم لم يذهبوا بعد موته ليصنعوا له تمثالا في ميدان عام، صح؟ ما عملوا لوش مولد أبدا، ولا زفة ولا بياري أبدا، وإنما قاموا إلى جيش جهزه فأتموا غزوته. كانت آخر كلمة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: أنفذوا بعث أسامة الذي كان أعده لتأديب الروم، أنفذوا بعث أسامة إنه رسول، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، مات وهو يجاهد، مات وهو يقاتل، مات وهو يربي، مات وهو يعين، مات وهو يوجه، مات وهو يدعو إلى التوحيد يا أمة الموالد. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا أمة القبور، أفيقي أمتي، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الموارد فيقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا، ولولا ذاك لأبرز قبره. دفن في غرفته التي مات فيها ولم ير أحد قبره. دفن في غرفة نومه لم يخرج إلى البقيع لكي لا يتخذ قبره مشآبا ولا يتخذ قبره مقاما ولا يتخذ قبره عيدا. إنه يربي أمة تكتسح وجه الأرض لتنصر لا إله إلا الله. لا يربي أمة تطوف حول القبور وترفع البياري وتركب المراجيح وتعمل حصان حلاوة تكلف. هذه هي السنة التي نريده. هذا هو الدين الذي نريده. أن تنطق الأرض لتقول يا مسلم يا عبد الله. نعود إلى سنة النبي محمد وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا طويلا مع حليمة السعدي حين لم تجد طفلا تأخذه، وكل من معها من صويحباتها وجدت طفلا أخذته، وترك الجميع هذا اليتيم فعادت وأخذته. قالت: فذهبت إليه فأخذت، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته، وقفنا هنا صح؟ ما كنتش معانا أنت الأسبوع اللي فات. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. سبحان الملك، قبل أن تأخذه ما كانش فيه، جف ثديها والطفل لا ينام وهما لا ينامان لكونها لا تجد لبنا ترضع طفلها. فلما وضعت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حجرها، تليك شو بالكلام، أقبل عليه ثدياي الاثنين دفعوا لبن بما شاء من لبن فشرب حتى روي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقفة. هذه بركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد هنا قبل أن نسترسل، فإنك ستجد الآن العجب أن شارفهم، والشارف كما ذكرنا في اللقاء الماضي هي الماعز المسن، معزة سنها كبير، وقام زوجي إلى شارفنة فإذا إنها لحافل، ضرع حافل يعني مليء باللبن، بعد ما كان ضرع الماعز جاف لا مليان يبط، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة. هنا نقف وقفة بقى لنتكلم عن معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد جمعت معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتها 1000 معجزة جمعت في مجلد كبير. والنهاردة لما نلاقي المكذبين المفترين اللي بينكروا سنة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هنلاقيهم كمان بينكروا ايه المعجزات. طب واحنا ما يهمناش يصدقوا او يكذبوا، مش موضوعنا، مش موضوعنا. اسمع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى، الفتاوى الكبرى المجلد رقم 11 صفحة 275، وهو بيتكلم عن الكرامات، كرامات الأولياء. شيخ الإسلام تيمية يقول: وكرامات الأولياء إنما حصلت ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول. ما تصلي عليه يا عم. إحنا متفقين إن الدرس ده درس إيه؟ سيرة النبي. فليزهق من الصلاة على النبي يقوم يروح، واللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي كتير من دلوقتي يرتاح ويريحنا ويقوم يمشي صلى الله عليه وآله وسلم. أي معجزة؟ هي عمل خارق للعادة يؤيد الله به نبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي قبلي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر. كل نبي ربنا يبعثه ربنا يديله لإيه؟ اللي يعجز الناس. بيسموه يا شباب العلم الضروري. يعني إيه العلم الضروري؟ العلم الضروري المبهر المؤكد الذي يتيقن منه بمجرد النظر دون تفكير فيجبر الإنسان ضرورة على الإيمان بما يرى. تبدأ من أول نوح عليه السلام يعمل لهم سفينة تمشي على التراب، إبراهيم عليه السلام يرموه في النار يخرج مشي، موسى عليه السلام معاه 9 آيات يرمي العصاية تبقى إيه؟ هاي. قالوا له لا ده سحر، دي سهلة قوي، عندنا منه كتير. جابوا له السحر رموا وكترت التعبين، لكن تيجي العصا اللي هي مش تعبان، دي آية من آيات الله، فتلقف ما صنع وألق ما في يمينك إيه؟ تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هو ده الفرق بين المعجزات الربانية والآيات الشيطانية. شهد موسى أوتي عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، يصنع من الطين كهيئة طير وينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي إيه بقى؟ أوتي القرآن. تطلوا يطلبوا منه يقولوا له هات لنا آية، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية موجودة، قال الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يبقى المعجزة إيه؟ القرآن. اوعى تفكر زي ما الناس بيقولوا ليهونوا من معجزة القرآن ان العرب كانوا اهل فصاحة وبلاغة، فانزل لهم القرآن ايه افصح منهم وتحداهم الله عز وجل ان يأتوا بسورة من مثله. لا، المعجزة في القرآن مش بس كده، وانما المعجزة في القرآن انه يغزو القلوب، فلا يملك متجرد سمعه إلا أن يؤمن به. لازم، مفيش مشرك من المشركين جي وقعد إلا وأنصت للقرآن وأعجب به. قال إيه لما بعتله واحد يعرض عليه؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لصلابة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هذا بقول المسلم. شاهد كانوا بيروحوا يتسمعوا الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان بالليل يقف يصلي وهم المشركين يقفوا يتلطعوا على البيوت عشان يسمعوا القرآن. قل لي أمال مشكلة أهل عصرنا إيه؟ بيسمحوا برضو ما بيه. شوف ربنا بيقول إيه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور وجعلنا على قلوبهم أكيد أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هي دي المشكلة النهاردة، ان الناس اللي بتيجي تسمع القرآن ما بيسمعوش متجرد. هم المشركين كانوا بيجوا يسمعوا عشان يقرروا. الطفيل بن عمرو الدوسي، القصة تيجي معانا في السيرة، انا مش عايز اطول. صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي كان جاي علشان يدخل مكة، فأهل مكة كانوا عاملين خط دفاع ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فموقفين الناس على أبواب مكة كل اللي داخل يقولوا له خلي بالك في واحد جوه ساحر، اوعى يسحرك بكلامه ما تسمعلوش، هو بيزعم انه نبي. انتوا واخدين بالك ولا مش معايا؟ دول واقفين عشان يصدوا عن سبيل الله، فإذا بهم يجعلهم الله دعاء إلى الله، لأن الإنسان بفطرته فضولي. الإنسان بفطرته إيه؟ فضولي. فلما يقولوا له في واحد جوه اوعى تسمعه يقول ايه؟ طب والله روح اسمعه شوف ايه الموضوع ده. فاشتغلوا هم في الدعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده شباب كتير من اللي بيشتكوا ان الامتحانات جت في شهر رمضان. قلت كويس، لان الشباب في رمضان بيبقوا اصلا مهيئين انهم يقربوا من ربنا، والامتحانات ضرورة. فكل الناس عند الامتحانات بتقول ايه؟ يا رب ففرص. ده مين اللي دبر؟ الله. ويمكرون وينكر الله. فالقضية كده، قد يحارب الناس الله في الظاهر ولكن يستعملهم الله لنصرة دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الكافر. ينصر الدين بإيه؟ بالرجل الكافر. وأنا دي ما بفوتهاش غير واتكلم عليه، لازم إني بقول واحد سني زي الرجل اللي طلعت في لحيته شعرات بيضة ده أرى بيموت أهو. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قدمت إيه لدين الله؟ كم راجل اهتدى على إيدك؟ حفظت كم واحد القرآن؟ وبقول له اوعى تفكر إن شغلك للدين بينفع ربنا، لا، ده شرف ليك أنت. صح؟ اشتغلت يبقى إيه؟ ليه؟ ما اشتغلتش؟ ربنا عنده كتير ممكن يشغل الكفار لنصرة الدين، مش شرط أنت، مش شرط أنت خالص. شوف الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا إلى الإسلام حاربت بل وقف ضده عمه يكذبه، وقف عمه ضده يكذبه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب راجل من فارس كان بيعبد النار، مجوسي يتهود يبقى يهودي، ويتنصر يبقى نصراني، ويسترق يتباع رقيق عشان يجي المدينة عشان ربنا يصنع منه أنصاري ينصر رسول الله. اوعى تفكر عشان اسمك محمد أو اسمك عبد الفتاح أو اسمك عبد الله أو اسمك عبد المنعم أو اسمك عبد الرحمن أو عشان ليك لحية أو عشان في البطاقة مسلم يبقى فرض على ربنا يشغلك. لا، ده انت لو ما جيتلوش متذلل تقول له يا رب محتاج لك تشغلني ما تلزموش، وممكن يشغل اي حد تاني ولو كافر. ان الله ينصر هذا الدين بالايه؟ بالرجل الفاجر او بالرجل الكافر. فلذلك اخوتان ينبغي ان نحرص على هذا. نعود الى معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن، مش بس اعجازه ان الفصاحة واللغة العربية، لا، وإنما من إعجاز القرآن الهيمنة على القلوب. ثالث، ما تسمع القرآن تحس إن القرآن بيملى دماغك وقلبك وجسمك كله. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. عشان كده لو سمعت القرآن ما زودكش إيمان فابكي على موت قلبك. قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. منهم انت منهم؟ لازم كل واحد يقف مع نفسه وقفة دلوقتي كده ويشوف هو منهم ولا لا. وبعد الوقفة دي مطلوب حاجة الاثنين، يشوف قلبك أصلا موجود ولا لا. قال ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن. ليك قلب حسس كده، شوف في موجود ولا ضاع، موجود ولا بعته، موجود ولا ضيعته، موجود ولا رهنته، قلبك فين؟ ابدأ دور لي على قلبك، هاته، شوف بعته لمين، روح هاته منه، شوف ضيعته فين، شوف دفنته فين، شوف رميته فين، هاته، هات قلبك، وبعدين نعمل على إصلاحه، لأني بقالي زمان بنصلح في القلوب والظاهر. إن القلب أصلاً السرق، عارف الفتح العربية ملقاش متوس؟ طب نصلح إيه؟ نصلح إيه عشان العربية تمشي؟ محتاجين الأول نجيب الماتور وبعدين نظبطه وبعدين نلينه وبعدين نشغله وبعدين نعمره. هات لي الماتور لو سمحت. نعود إلى معجزات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع بقى شيء من معجزاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمعجزاته بعد القرآن، القرآن ده المعجزة ليه؟ الكبير. عشان كده كنت عايز أقول لك الكلام ده كله، إن بعد المعجزة الكبيرة اللي هي القرآن أي معجزات تانية اللي ما يصدقهاش ما يلزمناش، واللي يصدقها تزيد إيمان مثل انشقاق القمر، وهذا ثابت بالقرآن. اقتربت الساعة وانشق القمر. الحديث في صحيح البخاري أن قريشا طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فأشار إلى القمر أن ينشق فانشق نصفين بين طرفي الجبل، صار كل شق في طرف، الجبل في الوسط كده والقمر بقى نصين، نصه في اليمين ونصه في الشمال، وبرضه ما أسلموش. القضية مش قضية وجود آية يا شباب، خلي بالك. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللي ربنا قدر له الهداية مش محتاج أسباب، واللي ربنا قدر عليه الضلال لو جمعت له كل الآيات ما فيش منه فايدة. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله، ده جيب له الهداية منين ده؟ مش ممكن. لكن إذا ربنا قدر له الهداية خلاص بأيسر الأسباب تكتب له الهداية. الشاهد انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه. الرسول ما صلى عليه كان يجلس بين أصحابه فأخذ حصى من الأرض ملء كفه، يقول أنس: فوالله لقد سمعنا لغط تسبيح الحصى وهو في كف النبي محمد. الطوب بيقول سبحان الله، وإتيان الشجر إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا ثابت بالحديث، ثابت أحاديث صحيح. كان لابد أن يستتر في الغابة، فذهب مرة يبحث عن شيء يستره فلم يجد إلا شجرتين متباعدتين، فأخذ برأس هذه ورأس هذه وضمهما فانضمتا وجلس تحتهما يتغوط. دي مرة، مرتين كان يجلس. قالوا: لا نشهد أنك رسول الله حتى تأتينا بآية. فأمر شجرة أن تأتي، تعالي. فجاءت تقول: أشهد أنك رسول الله. شجرة، أصل يا شباب الشجر والحجر، عارف والله العمود ده بيسبح ربنا، الحيطة دي بتسبح ربنا، الباب ده بيسبح ربنا. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عشان كده خطبة قديمة كانت بعنوان الذكر حلال المشاكل، بقول إن لو واحد ماشي في عكس الاتجاه، عارفين إيه الأخرني النهاردة؟ الشارع اللي قدامكم ده نص ساعة في فحص مجاري وجايين الطريقين في اتجاه واحد، ده داخل وده داخل، إيه اللي حصل؟ طريقه، فاللي بيمشي عكس الاتجاه طريقه يمشي يقف، فالكون كله بيسبح. فلو سبحت تبقى ماشي في السيرة، لو بطلت تسبيح تبقى واقف تعوق السير، لو عصيت تبقى ماشي عكس الاتجاه فتمتلئ حياتك بالمشاكل. عرفت سبب المشاكل ايه بقى؟ عرفت ولا ما عرفتش؟ سبب المشاكل ايه؟ ذنوبك يا ابني، غفلتك يا حبيبي، تقصيرك في طاعة ربنا يا سيدي. لو سبحت لسيرك الله كما يسير الكون، كل في فلك ها يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فلو انشغلت بذكر الله لسيرك كما يسير الكون. الحصى يسبح والشجر يسبح وحنين الجزع إليه. وصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع فعمل له منبر، فأول جمعة صعد المنبر وترك الجذع سمع للجذع أنين وبكاء وغنين، فلم يهدأ حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ووضع عليه يديه فسكن. أهو الجذع أرأي من قلبك، الجذع أرأي من قلبك، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون، وتكثير الطعام والشراب برات كثيرة، كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهور، وأروى العسكر في غزوة خيبر مما زادت ماء ولم تنقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وكانوا نحو من 30,000. أنا مش عايز أفصل ولا نفصل؟ تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، لأن ده كله يجي معنا في السيرة، لكن الحتة دي عشان تبقى فاهم بس. في غزوة تبوك جاع القوم فاقترحوا نحر الجزر، قالوا نجيب الجمال اللي بنركبها ونعمل ايه ونذبحها وناكل جعانين. فقال عمر يا رسول الله إذا ذبحت الإبل قل الظهر، هنرجع ازاي ده تبوك 800 كيلو؟ كم 800 كيلو؟ يعني كانت تاخد لها شهرين مش. فأمرهم رسول الله صلى عليه وسلم أن يأتي كل منهم بفضل زاده، فضل زاد اللي معاك. فصار الرجل يأتي بكسرة، والرجل يأتي بلقمة، والرجل يأتي بتمرة، والرجل يأتي بقطعة أقط، حتى اجتمع عليه عنده شيء يسير، فبسط عليه ثوبه، فصلى عليه وحاطط عليه جلابيته، ووضع عليه يديه وبرك، دعا بالبركة، قال بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. قال ائتوني بأوعيتكم، فما تركوا وعاء في معسكر إلا ملأوه ثم أكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. دي بركة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نريد أن نأخذ درسا من قضية جمع الطعام والتبريك عليه، إنك لما تيجي آخر الشهر وتلاقي فلوسك خلصت، بدل ما تسلف تقولي الأولاد كل واحد يجيب اللي معاه، يطلع اللي محوشه، واللي زوجتك معاها واللي ولادك معاها واللي في جيبك، وتحطوهم في مكان وتدعو الله بالبركة، وتصرفه منه لآخر الشهر، واللي يفيض تبقوا تفرقوا تاني. ونسأل الله أن يبارك في أموال المسلمين، اللهم ارزقنا والمسلمين من حلال وبارك لنا فيه. ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1400 أو 1500. وأيضا من معجزاته ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رده لعين أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. في غزوة بدر لما أصيب برمح أبو قتادة في عينه فسالت عينه على خده فأمسكها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ثم أعادها فصارت أحسن عينيه صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل محمد بن سلمة لقتل كعب بن الأشرف وقع وانكسرت رجله فمسح رجله فبرئ. وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شواء 130 رجلا، خروف اتساوى، كان عدد اللي موجودين 130 رجل، قطع لكل منهم قطعة قطعها قطعتين، فأكلوا جميعا من نفس الشواء وفضل منها فضلا. والدين عبد الله ابن حرام أبو جابر ابن عبد الله، عارفين القصة كلكم، جابر ابن عبد الله لما كان راجع مع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان أبوه مات وترك عليه دين، وكان الدين 30 وسق تمر ليهودي، فقال اجمع التمر وادعوني، فجمع التمر ووضعه وكومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي خذ التمر بلا وزن وفاء دينك، قال له تخذهم ونبقى خلصين؟ قال لا، زن لي يا رسول الله، قال له زن لي، لا وزن لي. فمشى رسول الله ما تصلي عليه، فمشى برجليه في وسط التمر ثم وزن له 30 وسقا وبقي 17 وسقا، فاض أكثر من مثل هذا كثير. هذه كلها معجزات للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الكرامات بقى، في حاجة اسمها كرامات ولا ما فيش؟ في أهل السنة يثبتون الكرامة. الكرامات كانت للصحابة كتير جدا والتابعين، وكلنا حافظين قصة يا سارية الجبل، قصة خبيب بن عدي لما كان مسجون في مكة قبل ما يقتلوه كان يجيله العنب ياكله وأهل مكة مش لاقيين ورقة قطرة، مفيش مكة عنب، العنب ده كان بيجيله مين؟ أعجب من دي أم أيمن حاضنة النبي، ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم، هاجرت وحدها ولم يكن معها زاد ولا طعام، وكانت صائمة، وفي وسط الصحراء كادت تموت. عند الغروب سمعت صوتا فوقها، حس، فرفعت رأسها فرأت إبريق فيه ماء فشربت منه حتى رويت، فما صمئت بعدها حتى ماتت. أم أين كتير بقى، لو إجي أحسب لك أو أجيب لك أقول لك خالد بن الوليد رضي الله عنه حاصر حصن، قالوا له مش هنسلم إلا لما تشرب سم، عايزين يقتلوا خالد بن الوليد، قالوا له تشرب السم ده ونسلمكم الحصن، شرب السم وما أثر فيه ولا مات. سعيد بن زيد دعا على أروى بنت الحكم، قال اللهم إن كانت كاذبة، لما اتهمته قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأهلكها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة في أرضها فماتت. أقول لك أخي حاجة من كرامات الصحابة، العلاء بن الحضرمي الصحابي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، الرسول محيينه أمير على البحرين، كان يقول في دعائه يا حليم يا حليم يا علي يا عظيم. عارف العلاء بن الحضرمي عمل ايه بقى؟ هو انت متعرفش، خرج في غزوة فاعترضهم البحر، يعملوا ايه؟ عايزين يحدوا النهر ناحية تانية، لم يقدروا على المرور، فدعا بهذا الدعاء يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم احبر بنا، ثم قال احملوا على بركة الله، فمشوا بخيولهم على الماء حتى عبروا النهر وما ابتلت سروج خيولهم. سبحان الله العظيم، كتير بقى مش هعد لك. شيخ الاسلام تيمية في نفس الموضع ذكر صفحات في هذا الموضوع، لكن خلاص الكلام في الاخر الا انا عايز اقوله لك بقى، يقول ومما ينبغي ان يعرف، خلي بالك الكلام ده اخطر كلام سمعته في حياتك، ان الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه هذه الكرامات لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. الدليل قريب، ولهذا كانت هذه الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، كانت الكرامات عند التابعين أكثر من الصحابة. ليه؟ لأن التابعين أضعف من الصحابة فيحتاجوا كرامات تثبتهم وتأيدهم، عشان كده ممكن تلاقي واحد ضعيف الإيمان يشوف النبي في المنام، ممكن ممكن واحد تاني أقوى منه إيمانا وما يشوفش النبي. ليه؟ لأن ربنا إذا أراد إكرام هذا الإنسان يخليه يشوف النبي عشان يثبت ويحب الإسلام ويلتزم الطاعة، والتاني مش محتاج، مش محتاج. عشان كده شيخ الإسلام جميل له كلام خطير أوي، يقول إيه؟ يقول وجميع ما يؤتيه الله العبد من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله استاد بذلك رفعا وقربا، وإن استعان به على ما نهى الله عنه استحق به الذم والعقاب. شو الشيخ الإسلام بيقول بقى؟ ولما كانت هذه الكرامات كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب. سمعت الكلام ده ولا لا؟ في زماننا ده ممكن تحصل كرامات؟ ممكن. رجل صالح وعايز يعمل حاجة تقوم تتعمل من غير ما يطلب، من غير ما يتخذ أسباب. لو هو اغتر وأعجب واستعمل الكلام ده في معصية، يبقى في الحالة دي حجة عليه ويذهب بها إلى النار. عشان كده كتير من الصالحين أما كانت تحصل له كرامة يبكي ويتوب زي ما بيتوب من الذنوب. قال: وتعرض الكرامة لبعضهم فيسأل الله زوالها. ممكن واحد يقعد 3-4-5-6-7 أيام 10 أيام ما يأكلش ولا يشرب ولا ينام، ممكن ده يحصل؟ ممكن. ما تقولش لا، ممكن. إكرام من الله سبحانه وتعالى. لو ده زودوا انكسار وذل وخضوع لله يبقى هتستمر معاه. زودوا غروره وكبره وعجب وقعد يحكيها ويفتخر بها، تسلب ويعاقب فيدخل بها جهنم. لذلك النفوس ضعيفة، فبعض الناس تعرض له كرامة: يا رب يا رب عافني، يا رب ابعدها عني، يا رب لا تفتني، يا رب يا رب، ويدعي ربنا ان يبعد عنه الكرامة زي ما يدعي ربنا يبعد عنه الذنوب، يتوب منها لما تحصل هكذا. لانه بيبقى عبد رباني نفسه ربنا يرضى عنه، مش عايز حاجة في الدنيا، ده كل همه انه في الاخرة يدخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. شهيد، اعلم ان المطيع التقي الصادق الولي لا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبدح بها، ودي حاجة مهمة جدا اتعلمتها، ان بعض الناس يعبد الله لطلب اللذة. هو بيصلي مش لله وانما عشان بيرتاح لما يصلي، يبقى ده بيعبد مين؟ بيعبد نفسه. انا عايزك تصلي علشان ربنا امرك انك تصلي، فبتصلي تعبد مش تطلع. وصلت ولا ترجم؟ اترجم تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ما هو انت تلاقي واحد بيسمع قران بدل الاغاني، بس لما يجي يسمع عايز يسمع عبد الباسط في سوره التكوير وقصار الصور عشان يسمع اذا الشمس كورت واذا، يبقى ده بيسمع قران ولا بيسمع غنى؟ غنى. بيسمع ذلك، هو قفل عبد الحليم وسمع عبد الباسط، الاثنين بيغنوا. انا بقولش ان عبد الباسط بيغني، بيقرا قران وبيقرا من القراء المجيدين المجودين رحمه الله ان كان قد مات على التوحيد. شاهد، مش موضوعنا ده، لكن اقصد انه بيسمع عشان يتمزج مش عشان يسمع قران. صح، عشان كده بيدور على اللي بيصلي وراه. خلي بالكم الافه دي خطيره يا شباب، بيروح يصلي ورا الشيخ فلان ليه؟ يقول لك عشان بيخلينا نعيط. يبقى انت مش رايح تصلي، انت رايح تعيط. ولما بيعيط على ايه؟ على الصوت. صح. في مره صلى بينا احد الاخوه بسوره قاف ولا واحد عيط. هلا امال لو صلى فلان وجه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الجمع كله يكسر عياط. ما هي الآية ايه؟ هي الآية. ما عيطش ليه؟ يبقى انت ما بتبكيش للقرآن، انت بتبكي لصوت القارئ. عايزين ننتبه للمصيبة دي، ان بعض الناس بيعبد ربنا عشان يبين كرامة. ما تزعلش مني، انتقبت عشان تتجوز، وصلى عشان يستريح، وصام عشان عنده قرحة في المعدة، و و و و أين الحمل لله؟ أين الطاعة لوجه الله؟ هي دي القضية. لما واحد بقى بيحبض ربنا ويجتهد في العبادة عشان ربنا يعمل له كرامة، ساعة ما يتعلق قلبه بالكرامة يبقى بيعبد الكرامة ما بيعبدش ربنا. يقول الشيخ الجزمي: فإني أعرف أن من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها. خلي بالك، ما احنا لما نتكلم عن الكرامات لازم نتكلم عن الأحوال الشيطانية. ما هي من الكرامة إنك أنت ممكن أحيانا بتبقى نايم ويأذن الفجر تلاقي حد شالك رماك من على السرير، تقوم تصلي، تاني يوم نمت حد زقك وقعك من على السرير عشان تقوم تصلي، قمت نمت على السرير تاني راح شدك من قفاك وقال لك قوم صلي. دي كرامة، ربنا عايزك ايه؟ عايزك تصلي. لكن ممكن تشوف واحد بيمشي في الهواء. مش بتسمع دلوقتي عن قصص وحكايات انه فلان النعش بتاعه ايه؟ طار. عشان كده عايزين نفتح مطار للميتين. ها؟ طار. ايه موضوع النعش طار ده؟ ده ببساطة اي كرامة تشوفها لأي حد تقيس عمله على الكتاب والسنة. اذا كان عمله على الكتاب والسنة تبقى كرامة، مش على الكتاب والسنة تبقى أحوال شيطانية. الشياطين شالته، وش فرح بنشوفه؟ لا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اللي بيروحوا للدجالين يوم الدجال وهو قاعد كده يقول له أيوة وانت جاي قلت لفلان كذا وعملت كذا وسويت كذا وفي بيتك كذا وفي المكان الفلاني كذا وانت ناوي تعمل كذا، يقول لك شفت، عارف كل حاجة عنه. بالشيطان بالشياطين. والقصة أنا قلتها لكم أكثر من مرة قبل كده، إن الراجل الدجال ده مشغل معاه شوية تلاقيح شياطين، يعني صيارين، موقفهم قدام الباب، سيد ما يشوفه واحد جاي يدخل يقوم التلقيحة، التلقيحة اللي هو إيه؟ الشيطان، يصطاد القرين، يقول له تعال هو جاي ليه؟ يقول له عشان كذا وكذا، وعنده إيه؟ كذا وكذا، وبيشتكي من إيه؟ كذا وكذا، وهو جاي عمل حاجة وسايح حاجة عارف منه كل حاجة، والتلقيح هيقول لي الراجل ده، والراجل ده يقول محلولة كلها أمور هينة جدا لو انت فهمت صح. الشاهد ده باب واسع جدا، مش عايزين نتوسع فيه أكتر من كده. لكن اللي أنا آثرته مسألة إثبات الكرامات لأولياء الرحمن، وإن الأحوال الشيطانية لعباد الشيطان. نرجع بقى لمعجزات النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني. الأتان قلنا اللي هي إيه؟ أنثى الحمار. وحملته عليها معي. إحنا قلنا في الأول إنها كانت جاية والحمار بتاعها ركبه إيه؟ حمرة مهرية ضعيف أزيل. قالت إيه؟ فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي زؤيد ويحك أربعي علينا. ولا إيه؟ على مهلك، تعبتين وراك، سبقتين، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. فيقول صاحبي: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قال لها: ده الوادي اللي معك ده إيه؟ بركة. فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: حتى قدمنا منازلنا من بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجتب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اصطحوا حيث يسرح راعي بنت أبي زهير، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. واحد يقول ايه ده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، مجرد وجوده على الأتان الأتان تجري، مجرد وجوده في وسط البلد تقوم الغنم ترجع شبعانة ومليانة لبن. ليه؟ ده كان لسه طفل رضيع. أقول لك ما هو طفل رضيع لكن برضو إيه؟ نبي، ما تصلي عليه. هي النبوة جت فجأة كده وسنه 40 سنة، ولا هو مكتوب في أم الكتاب إنه ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد أحيانا يولد لك ولد يكون هذا الولد منذ ولادته بركة عليك وعلى أمه وعلى البيت. بيحصل. اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد. ويجي ولد ويجي مع النكد، صح كده؟ أقدار ربك بيقدرها لهذا الإنسان منذ صغره. شاهد إن الولد اللي فيه بركة ده حتى تلاقيه لو ما كلش كتير وما شربش كتير برضه في بركة. عشان كده حليمة السعدية تقول: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا. سنتين وبقى ايه؟ طويل كده وكبير جفر، يعني اذا انتفخ لحمه واكل سنتين وبياكل. قالت: فقدمنا على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كان من بركته، فكلمنا أمه وقلنا لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. قالت: فرجعنا به، فلما كان ذات يوم نزلت به السوق فمررت بكاهن، فلما رآه الكاهن قال: أي قوم اقتلوا هذا الغلام فإنه نبي. قالت: فزغت به وعدت أتخوفه في بيتي. كاهن شافه قال: امسكوه ده هاتوه اقتلوه. قالت: قد زوغتي، كان يقدر يقتله؟ سموك ليه؟ ده ربك يحفظه سبحانه وتعالى. قالت حليمة: فوالله بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا فإذا ب... وهذا يكون الخميس القادم بإذن الله تعالى، لأنها أكبر حادثة واجهت رسول الله طفلا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.